إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يخفى على مسلم ما يجري لإخواننا من قتلة الأنبياء، يقتلونهم صغاراً وكباراً بل وأجنة، وإن الله عز وجل كان يقص على نبيه من أنباء من سبق ليثبت به فؤاده، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالثبات الثبات، فإن هؤلاء المعذبين هم المنعمون، كما جرى على النبيين وعلى أتباع النبيين عليهم السلام. فكم من قتيل قتلوه، وكم من حريق حرقوه، وكم من طفل مزقوه. وقد أخبر الله عز وجل، وكذلك أخبر رسوله، حتى إنه كما عند البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يجري لهم من تعذيب وتنكيل لا يكون من بشر، وإنما من قلوب أشد قسوة من الحجر. كان خباب هذا رضي الله عنه كان يصنع السيوف حدادا لامرأة، فلما أسلم كانت تضعه على الفحم متقدا مشتعلا، فلا يطفئه كما يقول إلا ودك ظهري، أي ما يسيل من الدهن فيطفئ هذا الفحم أو هذه النار. وأما بلال، وما أدراك ما بلال، وما كان يجري له من تعذيب، حتى إنهم لا يضعون الصخرة العظيمة يحملها أولو العصبة من الرجال أولو القوة، يضعونها على صدره في حر مكة، وما أدراك ما حر مكة، وهو لا يزيد على أحد، أي الله واحد لا شريك له. هذه هي التي يعذب عليها أولئك قديما وحديثا، يعذبونهم على لا إله إلا الله. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي العلة، ودعك من أي شيء يذكر سوى ذلك. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، سواء كانت النار قديما تشتعل بالحطب أو حديثا بالقنابل أو نحو ذلك. وإنما عند الله خير وأبقى، نعيم سرمدي خلود بلا موت. فلا يزيد على أن يقول أحد أحد، ويقول لو أعلم كلمة هي أغيظ لهم من ذلك لقلتها. فالثبات الثبات حتى الممات، وكانوا يفعلون ذلك مع غير أولئك، حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتدرون كم مرة نالت أيديهم الأثيمة من نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، يضعون سل الجزور على ظهره في الحرم وهو يصلي، أو يمسك أحدهم بتلابيبه، بل قاتله الله ولعنه بصق في وجهه الشريف. ناله ما نال النبيين من قبله، وقد قتل منهم من قتل. فجاءوا قال شكونا إلى رسول الله. ما شكايتهم؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وكان صلى الله عليه وسلم نائما عند الكعبة متوسدا بردا له، قال فقام وقد تغير وجهه، تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس غضبا والله أعلم من قالتهم، وإنما خشية عليهم. هذا لمن تدبر النص أنه خاف عليهم وخشي عليهم من هذه الشكاية أن يكون بعدها وهن أو ضعف. فقال صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم أناس أن يعذبون، تحفر لهم الحفرة فيوضعون فيها، ويؤتى بالمئشار أي بالمنشار، فيفرق بنصفين فلا يرده ذلك عن دينه. ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول وراءه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يكون أمانا، فإن العاقبة للمتقين وإن العاقبة للتقوى، فاصبروا وصابروا وإن الفرج قريب. وإنه علينا أن ندعو وأن نمد يد العون ما استطعنا، وأن نسعى في صلاح الأمة وفي إصلاحها وفي قوتها وفي اتحادها بكل سبيل، فإن هذا هو الذي نستطيع به أن نرد كيد الكائدين بإذن الله رب العالمين. وإن مما قص النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا لهذه الأمة ما رواه مسلم في صحيحه وغيره في غيره، أن ملكا في من كان قبله كان له ساحر، وإن هذا الساحر أتاه يوما فقال قد كبرت فأرسل إلي بغلام لأعلمه السحر. إذن هذا الملك مفتقر إلى هذا الساحر الذي يصنع له المخاريق ويزين له الأباطيل. فلما كبر، وعادة المرء لما يكبر أنه يشعر بقدومه على الملك، فإن الموت يقين لا شك فيه، ولكن من عاش على شيء مات عليه. فانظر إليه يصر على هذا الباطل وهذا المنكر باتفاق حتى فيما بعد يموت، فيما يكون بعد موته. فأرسلوا إليه بغلام، وكان غلاما نابها ذكيا فطنا، وكان في طريقه بقدر الله يمر على راهب. وهذا يدلنا على أن هذا كان بعد المسيح عليه السلام، لأن الرهبانية إنما كانت في أصحابه ابتدعوها كما قص الله في سورة الحديد. فسمع من كلامه فأعجبه، فكان يجلس يتسمع من قاله ومقاله، فإذا أتى الساحر ضربه لتأخره عليه، فاشتكى إلى الراهب فدله على أمر ظاهره فيه الكذب وباطنه من قبله الصدق، لأنه يجوز الكذب في الحرب، فالحرب خدعة، وفي الإصلاح بين فريقين أو الإصلاح بين زوجين ونحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالكذب في الإصلاح جائز. فقال له: إذا كلمك الساحر فقل حبسني أهلي، وإن راجعك أهلك فقل حبسني الساحر. وانطلق الأمر على ذلك، فدان بدين الله وتعلم الدين من هذا الراهب، حتى إذا كان مرة في الطريق فإذا بدابة عظيمة لا يستطيعها أحد، وقد سدت الطريق على الناس فلا يمر أحد، ومعلوم أنه لا بد للناس من مرور إلى حاجاتهم ومشاغلهم ونحو ذلك. فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أفضل أم أمر الساحر؟ فأخذ بحجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورماها فقتلت ومر الناس وذاع الخبر. فلما أتى الراهب قال: يا بني أنت خير مني. من عرف الله عرف قدر نفسه، وحينئذ لا يبالي أن يعترف بفضل الآخرين عليه. فقال: أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، أي لا تخبر عني. فلما شاع الخبر شاع بين الناس أنه ساحر، وهكذا الناس يتهافتون على الباطل تهافت الفراش على النار، دائما يرون الباطل باطلا ومع ذلك يحبونه ويسيرون خلفه. وما أمر مواقع التواصل وأصحاب الترندات عنا ببعيد، أنت تعلم أن هذا باطل، الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير يعلم الباطل، هذا باطل، ومع ذلك هو الذي يذيعه ويشيعه ويسعى في رفع رتشه زعمه أو مشاهداته. فأتوه على أنه ساحر، فكان يبرئ الأكمه والأبرص لكن يدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى عبادة الملك وحده لا إله إلا هو. فسمع به رجل من جلساء هذا الملك وكان قد ذهب بصره، فأتى بهدايا عظيمة ثمينة وقال: كل هذا لك أجمع إذا أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي، إنما الذي يشفي هو الله، الله عز وجل هو الطبيب هو الشافي، إني لا أشفي وإنما الذي يشفي هو الله. فآمن الرجل فدعا له فبرئ، فإنه لا هو ولا المسيح عليه السلام ولا غيره ممن آتاه الله عز وجل من الآيات والمعجزات يفعل شيئا إلا بإذن الله، هذا إكرام من الله، كما في الشفاعة في الآخرة النبيون يشفعون في إخراج عصاة الموحدين إلى الجنة، هذا بأمر الله ومغفرته وعفوه، وإنما يكرم من يشاء من أوليائه فيجعلهم سببا في ذلك. فآمن الرجل وأتى عند الملك فرآه يرى، فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ ظر إلى هذا المجنون، صدق نفسه وأغراه ما هو فيه، يقول: ألك رب غيري؟ كما كان يقول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، مع أنه ينام يدري أنه ينام، ويتغوط يدري أنه يتغوط، ويجوع ويدري أنه يجوع، لكن الباطل يعمي. قال: نعم، ربي وربك الله. فأخذه فعذبه فدل على الغلام. فأتوا الغلام وقال له إنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، فقال إني لا أشفي ولكن الذي يشفي هو الله. قال ألك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. ثبات حتى الممات. فعذبه فدل على الراهب، قدر الله ذلك. فأتى الراهب فأخذه فعذبه أن يرجع عن دينه؟ لا. فحفروا له حفرة وشقوه بالمنشار. ثم أتوا صاحبه الذي آمن ففعلوا به مثل ذلك. ثم أتوا إلى الغلام ليرتد عن دينه فأبى، فقال خذوه إلى جبل كذا وألقوه من فوقه إلا أن يرجع. فلما ذهب ارتجف الجبل فسقطوا فماتوا وعاد يمشي. فقال ما خبر أصحابك؟ قال فعل الله بهم وفعل، قتلهم. فقال لبعض من جلسائه خذوه في البحر في قرقور في سفينة صغيرة، فإن لم يرجع فألقوه في اليم ليموت. فلما كانوا في البحر ارتجف البحر فهلكوا وعاد يمشي. فقال للملك هذا إنك لن تقدر علي حتى تفعل ما أقول لك، أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، وأن تقيدني، وأن تأخذ سهما من كنانتي هذه وتقول بسم الله رب هذا الغلام. فلما فعل ووقع السهم في صدغه فمات، قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. كانت هذه آية عظيمة ليؤمن ذلك الجبار ولتؤمن حاشيته من ورائه، ولكنهم خدوا الأخاديد أي حفروا الحفر وأشعلوها نارا وألقوا فيها عباد الله المؤمنين واحدا تلو الآخر، حتى إن امرأة تقاعست وفي يدها وليدها، فانطقه الله وقال اصبري يا أماه فإن الأمر قريب، ما هو إلا أن نموت فندخل الجنة. فصبرت. وهذا ما قصه الله عز وجل في سورة البروج، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالثبات الثبات. كذلك قص الله وقص رسوله تثبيتا لعباد الله، فإن الدنيا زائلة وهي متاع فان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة، وإن نصر الله عز وجل قريب وفرجه من عباده قريب. نسأل الله أن يفرج عن المؤمنين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج أحمد في مسنده وغيره في غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شم في رحلة المعراج رائحة ذكية، فقال ما هذه الرائحة؟ فأخبر أنها رائحة ماشطة ابنة فرعون، فقال وما شأنها؟ فقص عليه الخبر. إن ماشطة ابنة فرعون التي تمشط لها شعرها سقطت منها المدرى، والمشط شيء من حديد كانوا يمشطون به، فقالت بسم الله وهي تأخذه. فقالت ابنة فرعون أبي، يعني الذي تسميه أبي، كما قال السحرة بعزة فرعون، هنا أمر لا بد من التنبيه عليه في من يسبون سحرة فرعون، إنهم خرجوا صباحا سحرة كافرين وعادوا ضحا عباد الله المؤمنين. سحرة فرعون إن البعض يذمهم، فقالت لها أبي، يعني أنت تسمين باسم أبي، هو الإله عندك باسم الله أبي؟ قالت لا، وإنما ربي ورب أبيك الله الذي خلق أباك وخلق الناس أجمعين. فقالت لأخبرنه، سأقول لأبي. فقالت أخبري. وانظر إلى هذا الثبات العجيب، امرأة بمفردها ولا تخشى هذا الفرعون المتأله. فقالت أخبري. فجاء فقال لها ألك إله غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. كان في يده بجنوده أن يقتلها قتلة رحيمة، لا سيما وأنها خدمت عنده سنين، ولكنه أتى ببقرة من نحاس وأشعل تحتها النار. البقرة هي وعاء كبير، إما كالبقرة أو لأنه مبقور مفتوح، وأتى بها ليس وحدها وبأولادها، إنها هي التي قالت وإذا كنت قاتلا فاقتلها، لا سيقتلها وأبناءها. عداء مستحكم بين الكافر وبين المؤمن منذ آدم وإبليس، بين الباطل والحق. ما الذي فعلته المرأة؟ لا شيء، تؤمن بربها، والأطفال لم يفعلوا شيئا، فأخذ يلقي الأطفال بين يديها واحدا تلو الآخر. إجرام ما بعده إجرام، كما نرى من اليهود قاتلهم الله ولعنهم لعنا كبيرا في تقتيل الصغار والكبار، بل حتى من في المهد، بل الأجن في البطون، هم يعادون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يمحقوا الذرية، لا يريدون منهم من أثر من أحد. يلقي الصغار، ماذا صنعوا وما كسبت أيمانهم؟ واحدا تلو الآخر، لم يفعل أن قتلهم مرة واحدة. نفوس مريضة راحتها في التعذيب، فلما كان أن هلكوا جميعا قالت له لي أمنية. قال ما هي؟ قالت أن تجمعني، يعني بعد هلاكي، وأولادي معا، تجمع عظامنا معا. وكأنها تقاعصت، فأنطق الله وليدها على كتفها، اصبري واثبتي، كما قال الغلام في قصة الأخدود. كذلك نقص عليك من الأنباء يشبه بعضها بعضا في التثبيت، والذي تراه اليوم واقعا تعاينه بعينك، تقرأه في كتاب ربك وفي سنة نبيك فاثبت. ولكن هذا الثبات يحتاج إلى دعاء لهم وسعي في القوة التي تؤهل دول الإسلام أن يكونوا ذا تأثير في واقعهم، وأن يميطوا هذا النجس الذي لطخ الشام من الصياهنة صهاينة اللئام. أسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم وأن يجعل الدائرة عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يمكن لجيشنا وللمسلمين أن يستقوا على هؤلاء الملاعين. اللهم أيدهم بمددك وانصرهم بجندك، اللهم كن لهم خير معين. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك كسرنا، اللهم إنا نشكو إليك عجزنا. اللهم خذ بأيادينا إليك وانصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا. اللهم إنا نسألك قوة في الدين، ونسألك قوة في السلاح. اللهم قوي بلدنا، وقوي جيشنا، وقوي أمتنا، وأرنا اللهم النصر. اللهم أقر أعيننا بنصرك، وانصرنا على القوم الكافرين.